ثم قال رحمه الله تعالى: وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل. إحرام المرأة فيما تقدم كالرجل. الآن نحن في أي باب؟ محظورات. انتهى الشيخ من ذكر المحظورات، من ذكر سائر المحظورات 9 محظورات. الآن سيأتيك ببعض المسائل العامة والاستدراكات المتعلقة بسائر هذا الباب الذي تقدم. المسألة الأولى مسألة ما الفرق بين إحرام المرأة وإحرام الرجل من جهة المحظورات، من جهة المحظورات. يقول: وإحرام المرأة فيما تقدم، فيما تقدم يعني من المحظورات، من التفاصيل في المحظورات، قال كالرجل، كالرجل. إذن إحرام المرأة كالرجل في المحظورات. قال: إلا في اللباس، إلا في اللباس، أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها، فلا يحرم عليها. هذا المستثنى الأول. المستثنى الثاني قال: ولا تغطية الرأس، ولا تغطية الرأس، ولا تغطية الرأس، يعني سواء كان بملاصق أو غير ملاصق كما تقدم. فالرجل في مشهور المذهب حتى لو كان غير ملاصق ما دام يتنقل معه ففيه الفدية، صح؟ كالشمسية ونحوها. والمرأة لا، ليست كذلك. وهذان الأمران قد تقدمت الإشارة إليهما، فإن الشيخ قد قيد هناك هذين المحظورين بالذكر دون الأنثى. قال: وتجتنب البرقع والقفازين. هذا الآن بدأ بالأحكام الخاصة بالمرأة، هو يقول لا يحرم عليها لبس المخيط. طيب، هل في شيء من الألبسة تحرم عليها؟ قال: نعم يوجد. الأمر الأول قال: تجتنب البرقع والقفازين. تجتنب يعني وجوبا، يعني يجب عليها أن تجتنب هذين الأمرين، البرقع ومثله النقاب، ومثله النقاب. قالوا: الفرق بينهما أن أحدهما فيه فتحتان للعين، العينين، والآخر فيه فتحة واحدة، فيه فتحة واحدة، يعني تفتح المرأة فتحة لعين واحدة. وهذا كان قديما موجود، ولكن الآن الآن غير موجود. ها، الآن نحن نريد بس تغطية وجهه، هذا يعني طيب أي وجه كان، الله المستعان. قال: وتجتنب البرقع والقفازين. قفازات معروفة، ها، تلبس على اليدين، قفازين. طيب، قفاز واحد عادي تلبس قفاز واحد؟ الشيخ يقول قفازين، ها، لا كله محظور. هذا قال قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. هذا من ضمن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والذي أحفظه أنه بالرفع، قال في آخر الحديث: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. قال: والقفازان شيء يعمل لليدين، يدخلان فيه، يسترهما من الحر، كما يعمل للبزاه. البزاه من البزاه؟ تعرفونه؟ تعرفون القفاز؟ طيب، الحمد لله، خلاص ما يحتاج نشرح. البزاه هم الذين يصيدون بالبازي، يصيدون بالصقور ونحوها، فيلبسون شيئا حتى تكون المخالب لا تصيب اليد، لا تصيب يده، فيلبسون يعني شيئا على يديهم، هذا هو المراد البزاه. قال: ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما. يفدي الرجل والمرأة بلبسهما. لماذا الرجل يفدي بلبس القفازين؟ مخيط على قدر جزء من بدن، صح؟ طيب، والمرأة لماذا؟ ها، للنهي عنه، للنهي عنه. وتقدم معك سابقا حكم الكمامة للرجل، حكم الكمامة للرجل، وأن أن تلك المسألة فيها يعني مأخذان: مأخذ التفريع على حكم تغطية الوجه، والمأخذ الآخر حكم المخيط. طيب، وبالنسبة للمرأة الآن سيأتي بعض الكلام. قال: وتجتنب أيضا تغطية وجهها. تجتنب أيضا تغطية وجهها، تغطية الوجه وليس الرأس، ها، يعني عكس الذكر تماما. فالذكر قلنا تغطية الرأس دون الوجه، وفي الأنثى تغطية الوجه دون الرأس. تجتنب أيضا تغطية وجهها. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا، يعني أنه أن على المرأة أن تجتنب تغطية وجهها حال إحرامها. وما حكم ذلك؟ واجب واجب. فليس للمرأة إذا كانت داخل المخيم أو الفندق أو غير هذا أن تغطي وجهها حيث كانت محرمة، بل يجب عليها أن تكشف وجهها. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، روي مرفوعا وموقوفا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال: فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها. تضع الثوب فوق رأسها. الآن إذا قلنا إنها تمنع من تغطية وجهها وتمنع من النقاب، النقاب يلبس من الأسفل للأعلى، صح؟ طيب، هذا هو الأصل فيه. فيقول: ماذا لو أنه مر بها رجال؟ يقول: فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. يعني يقول: ما الحكم إذا قلنا إنه يجب عليها كشف وجهها حال الإحرام؟ ما الحكم إذا مر بها رجال غير محارم لها؟ إما أن نقول تغطي من الأسفل هكذا، يعني ترفع لثامة ونحو فتقول هكذا، فحينئذ تشابه ماذا؟ النقاب. فهمت؟ فشيخ ايش يقول؟ يقول: تضع الثوب فوق رأسها. ما معنى الثوب؟ يعني قطعة القماش، الغطاء الذي تتغطى به. يقول: تضعه فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال الأجانب. يعني إذا مر الرجال تنزله هكذا، وإذا ذهب الرجال فإنها ترفعه هكذا، بس ما تتركه مثل الغترة مفتوح من هنا وهنا، يعني يكون شيء وافي. طيب، فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها. قال الشيخ: تسدله على وجهها. أفادك هذا؟ ولم يقل الشيخ أنها تجعل مثلا حاجز حتى لا يمس الوجه. دل ذلك على أن المذهب أنه لا بأس أن يمس الغطاء الوجه، لا بأس أن يمس الغطاء الوجه، خلافا لبعض الفقهاء الذين يشددون في هذا، يقولون: لا، ما يصلح أن يمس الوجه أصلا، بل تجعل شيئا، نعم، يجعله بعيدا عن الوجه. لكن المشهور في المذهب لا، قال: وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. يعني أنه إذا مر الرجال قريبا منها فإنها تستر على وجهها، فترتكب المحظور. ترتكب المحظور. ما هو المحظور؟ تغطية الوجه، صح؟ لماذا؟ لماذا ترتكب هذا المحظور؟ محافظة على العفة والستر، محافظة على العفة والستر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أبو داود. فذكرت أن هذه هي حالهم، أنهن إذا حاذوهن الركبان فإنهن يسدلن على وجههن، فإذا جاوزوا فإنهن يكشفنا. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم في هذا خلافا. طيب، الآن عندنا، يعني الشيخ جمع لك بعض المسائل المتعلقة بالمرأة، منها مسألة: هل لها أن تلبس الذهب ونحوه أثناء الإحرام؟ يقول الشيخ: ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها. يعني هذه الأشياء ستكون على قدر أعضاء، صح؟ الخلخال والسوار الأسورة تكون هنا، والخلخال الظاهر أن الأصل يكون في الرجل، طيب، وكذا ما يجعل هنا على الحلق، وكذلك الدملج الذي يجعل على العضد، قالوا من الذهب، ما الحكم فيه؟ يباح لها كل ذلك، يباح لها كل ذلك. قال: ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعدها. ويسن لها خضاب عند إحرام، يعني يستحب للمرأة أن تختضب عند الإحرام، عند الإحرام تختضب، يعني سواء في اليدين أو في الرأس، يعني بالحناء ونحوه. واستدلوا على ذلك موضوع الخضاب عند الإحرام بأثر ونظر. أما الأثر فقال روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن تدلك المرأة بيديها في حناء، من السنة أن تدلك المرأة بيديها في حناء، هذا من جهة الأثر. من جهة النظر قالوا إنه يستحب لها التطيب عند الإحرام، ليس كذلك؟ التطيب نوع من التزين والتحسن، فكذلك هذا. ثم قال: وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة. كره لهما، ما من هما؟ دقيقة. ويسن لها خضاب عند إحرام. ثم قال: وكره بعده. لماذا يكره بعد الإحرام؟ قالوا: لأنه نوع من إحداث الزينة، نوع من إحداث الزينة. وعامة الأحكام المتعلقة بالمحرم تدور حول مجانبة الزينة ومجانبة التطيب الزائد والتحسن وما إلى ذلك. قال: وكره لهما اكتحال بإثمد لزينة. لزينة كره لهما، لهما من هما؟ الرجل والمرأة. اكتحال بإثمد، بإثمد هذا ليس خاص بالإثمد، ليس خاص بالإثمد، ولكن لأنه هو الأشهر والأعرف. قال: لزينة، لزينة مفهومه غير الزينة جائز. ممكن يكون اكتحال غير الزينة، ها علاج، أي يكون على هيئة العلاج سواء كان بالإثمد أو غيره، فنقول جائز. والدليل على هذا قالوا إن عائشة رضي الله عنها جاء عنها النهي عن ذلك كما عند البيهقي وغيره. ثم قال: ولهما لبس معصفر وكحلي. لهما من هما؟ الرجل والمرأة. لبس معصفر، معصفر هو المصبوغ بالعصفر، مصبوغ بالعصفر نوع من النبات يكسب لونا، تقدمت إشارة إليه سابقا. وكحلي، كحلي نوع قريب من السواد، نوع قريب من السواد من الثياب، يعتبر من ثياب الزينة، يعتبر من ثياب الزينة، يعني فيه نوع، فيه نوع من التزيين. فلماذا يباح لهما ذلك؟ قالوا: هذا على الأصل، الأصل الإباحة. قال: وقطع رائحة كريهة بغير طيب، يعني لهما ذلك. لاحظوا يا شباب أن الشيخ هنا في خاتمة الباب ذكر أحكام تخص المرأة، صح؟ ثم عطف الكلام على مسائل مباحة للذكر والأنثى. وهنا عندك فائدتان: الفائدة الأولى أنه إذا مر بك هكذا أحكام خاصة لشخص ذي صفة معينة أو أنثى أو طفل أو كذا، فهذا الغالب أنه يناسب أن تفرده بالتأليف والبحث. إذا كنت تنوي إكمال ماجستير شيء من هذا، إذا جاءك أحكام هكذا خاصة لأحد، فأنت تستطيع أن تأخذ هذه الأحكام ثم توسع النظر فيها وتنظر في بقية كتب المذهب والخلاف العالي وكذا، ثم تقول: الأحكام الخاصة بالمرأة في المناسك مثلا، وخلص يكون هذا بحثا مستقلا أو رسالة مستقلة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: لما ينص الشيخ على أشياء أنها تباح، مثلا يقول: كره لهم اكتحال بإثمد لزينة، هذا جيد، يعني ذكر حكم وهو الكراهة، لكن يقول بعدها: ولهما لبس معصفر وكحلي. ما لهما يعني يباح، صح؟ ما دام أنه يباح، هل في حاجة أن يذكره؟ مباح على الأصل، صح؟ ما في حاجة لأن يذكره. ما دام ما في حاجة لأن يذكره، لماذا يذكره؟ الغالب أنهم لا يذكرون إلا لنكتة، إلا لمعنى، فإما أن يكون في خلاف، وإما أن يكون دفع لتوهم، لأن الواحد قد يتوهم أنه كل شيء حسن وقريب من الحسن والزينة وكذا فإنه ممنوع منه المحرم، فيقول: لا، في أشياء يباح، في أشياء لا تباح. قال: وقطع رائحة كريهة بغير طيب، يعني لهما أيضا قطع رائحة كريهة بغير طيب. رائحة كريهة، رائحة كريهة له أن يزيلها سواء كانت من الإبط أو غيره، قال: بغير طيب، بهذا القيد، بهذا القيد، لأن الطيب ممنوع منه المحرم. ولعلنا نأخذ من هذا فائدة كما أخذنا سابقا في شأن الدهن، تذكرون الدهن قلنا مطيب وغير مطيب ويتفرع عليه الصابون، هذا يقول له: قطع الرائحة كريهة بغير طيب، معناه أن هذه التي تسمى مزيل العرق ونحوه، هذا نقول إنه إذا كان مطيب في رائحة طيب فهذا ممنوع منها المحرم، وإذا كان لا رائحة طيب فيه وإنما هو فقط مدافع للرائحة الكريهة التي قد تظهر فهذا نقول إنه مباح. قال: والتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب أو مستحب. يقول: هل له أن يتجر؟ يعني أخذ معه مثلا عسل، صار في الوقت الفارغ في الحج يبيع، يبسط يبيع العسل أو يبيع شيء آخر، مثلا إيش يأتي به الطلاب؟ الطلاب ماذا يأتي؟ ها؟ تمر. تمر يعني أخذ من المدينة اللي يبيع في مكة، طيب عجوة شيء من هذا، طيب أو الثياب. فهل له ذلك؟ هل يباح له ذلك؟ نعم يباح له ذلك أثناء الإحرام. قال: ما لم يشغل عن واجب أو مستحب. فإذا شغلاه عن أمر واجب كرمي الجمار أو عن أمر مستحب كذكر الله تعالى في تلك الأيام ونحو هذا، فنقول إنه لا يعمل في التجارة. ولا كذلك عمل الصنعة، لو واحد يعني يحسن عمل مثلا صيانة الجوالات، فصار في أيام التشريق يعمل صيانة الجوالات وشغله عن ذلك عما يجب أو يستحب، نقول لا يفعل هذا، لكن إذا لم يشغله فلا بأس. قال: وله لبس خاتم. له لبس خاتم، يعني يقول الشيخ إن للمحرم أن يلبس الخاتم. بالنسبة للأنثى واضحة ما في إشكال عندنا، بالنسبة للذكر يقول يباح له أن يلبس الخاتم. ولماذا يباح له أن يلبس الخاتم؟ عن الخاتم على قدر شيء من الملبوس، على قدر عضو، صح ولا لا؟ ألم نأخذ سابقا أنه لو لبس شيئا يتك هنا في الوسط من دون حاجة نقول هذا محرم عليه؟ لو عصب رأسه بعصابة نقول محرم محظور؟ المفروض هذا يكون محظور أيضا. يقولون إن هذا مستثنى لأن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بذلك، أفتى بأن الخاتم لا بأس به للمحرم. طيب سؤال: الساعة، الساعة ما رأيكم؟ الساعة للمحرم هل هي على قدر ملبوس؟ على قدر عضو؟ نعم هي في الحقيقة على قدر عضو، ولهذا ابن جاسر وكذلك ابن إبراهيم رحمه الله ذكر أن الظاهر أنه على مقتضى مذهب الحنابلة أن الساعة ممنوع منها المحرم، أن يمنع من لبس الساعة. وإذا قلنا يمنع من لبس الساعة فيوجد الآن سوار أيضا للحملات، سوار أخضر أحمر، طيب فالظاهر والله أعلم أنه مثله كذلك الساعة. إذا قلنا الساعة محظورة يكون محظورا هذا أيضا. طيب ومن احتاج إلى محظور فعله وفدى، صح ولا لا؟ أي طبعا الساعة اليوم أمرها سهل، لماذا؟ لأن الناس صار معهم الجوالات وصار سهل يعني الواحد يستغني عنها، خصوصا وقت لبس الإحرام ما يكون طويل حتى يتحلل التحلل الأول. لكن مثل موضوع السوار أحيانا يعني خصوصا حجاج الخارج قد يشق عليه مشقة شديدة أن يكون أنه يخلع هذا، يمكن يضيع الإنسان كذا كذا، فهل يسهل فيه في أصله أو يقال أنه يحتاج إلى محظور فيفعله ويفدي؟ الله أعلم. كل هذا على مقتضى كلام ابن جاسر وابن إبراهيم الذي فرعاه على المذهب، وإلا فإن كثيرا من المشايخ المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يسهلون في مثل هذه الأشياء. ثم ختم الباب بقوله: ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال. يعني يجب على المحرم والمحرمة أن يتجنبا الرفث. الرفث هو الجماع وكل ما يريده الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، فإنه يدخل في هذا المعنى فيجتنب هذا وجوبا. والثاني الفسوق. الفسوق أي فسق، أي خروج عن الطاعة، مثل التخلف عن الصلاة، النوم عن الصلاة أثناء الإحرام، النظر المحرم، الكلام المحرم، السماع المحرم، فكل هذا يجب على المحرم ذلك. قال: والجدال. الجدال يناقش سائق الحافلة لماذا لا تأخذ ذات اليمين؟ لماذا لا تتحرك كذا؟ لماذا لا تسرع؟ لماذا لا تهدي؟ لماذا أنتم وأنتم قلتم لنا أن الطعام فطور رز وغدا رز وعشاء رز، ثم العشاء تيتم بمكرونة ولم تأتوا بالرز؟ فيجادل في هذا مثلا ونحو هذا. طيب، فهذا كله يجب علينا نجتنبه. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأنت تعلم فتح الله عليك أن الإنسان إذا كان في حال فاضلة فإنه يطلب منه أعلى مما يطلب من غيره. ولهذا تقدم لك في شأن الصيام أن الإمام أحمد قال: كانوا إذا صاموا لزموا المساجد وقالوا نحفظ صيامنا. قال: وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع. تسن قلة الكلام يعني حال الإحرام، يعني حال الإحرام الذي هو محل الكلام هنا، إلا فيما ينفع: أمر بمعروف، نهي عن منكر، يعني معون على خير وبر وطاعة، فإنه يتكلم. غير هذا لا يكثر الكلام. وكان بعض السلف يستعينون على استغلال أوقاتهم أثناء الحج بالشروع بختمة إذا شرعوا في الحج. كان بعضهم يشرع في ختم، يعني يجعل ختمة من القرآن يقرأها إذا شرع في الحج حتى ينتهي من أيام الحج. لماذا؟ يقول: هذا يعين على استغلال الزمان الفاضل والمكان الفاضل. ولو تجرب هذا، أسأل أن ييسر لكم الحج، لو تجرب هذا ترى أنه فعلا هذا من أكثر ما يعين على استغلال الوقت. قد ذكروا على الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله والد الشيخ عبد المحسن أنه حج أكثر من 50 حجة، وأنه كان كلما أحرم بحجة فإنه يبدأ بختمة من القرآن حفظا، فإذا انتهى من أعمال الحج يكون قد ختم خلال 5 أيام و6 أيام يكون قد ختم في هذه الأيام. وهذا خصوصا في الأيام التي لا يكون فيها كبير أعمال مثل أيام التشريق، يعان الإنسان على استغلال الوقت بمثل هذا، لأنه زمان فاضل ومكان فاضل وحال فاضلة، ففرصة للإنسان أن يستغل هذا. وبهذا تم الكلام على هذا الباب، باب المحظورات، وبعده يكون باب الفدية. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.